زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة مجالس الإيمان. الحمد لله الذي هيأ لنا هذا المجلس، والحمد لله الذي هيأ لنا الأوقات وهيأ لنا الأسباب، أعطانا القوة، أعطانا الصحة، أعطانا المدد، أعطانا الهمة. أتى بنا جل جلاله، غيرنا لا يجد الأمن. كنت عم بتفكر بأهلنا وإخواننا وأحبابنا وقرى وعيوننا وتاج رؤوسنا الآن أهل غزة الحبيبة، الشباب الذين كانوا مواظبون على مجالس العلم والإيمان منذ أكثر من شهرين محرومون من هذه المجالس. لكن طبعا الأنوار التي يتحصل عليها أعلى مما يمكن أن يتحصل عليها نحن، لكن نعمة الأمن، نعمة الأمان، نعمة كبيرة، نعمة كبيرة من الله. الله من على الناس بها، فقال الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فالذي آمننا من الخوف هو الله، والذي أمننا هو الله، والذي أصح أبداننا وحمانا من الأسقام والأمراض هو الله جل وعلا. ونسأل الله تعالى أن يكتب الشفاء العاجل لكل مريض، وأن يكتب الحرية لكل مأسور، وأن يكتب النصر لكل مجاهد، وأن يكتب الهداية لكل تائب، وأن يكتب القبول لكل عائد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونصلي ونسلم على حبيبنا ومعلمنا وأستاذنا وقرة عيوننا النبي الداعي إلى الله، المجاهد في سبيل الله، من نال أجر الشهداء في سبيل الله، محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة الكرام، أكرمنا الله جل جلاله بهذه السلسلة المباركة التي بدأنا فيها من أسابيع قليلة، وتكلمنا فيها عن جمال حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم أحبة الله لها أكثر من جانب، من جوانب السيرة المهمة التي قلما نسمعها جانب الغزوات، ودروس النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات كيف كانت. وبدأنا عن الكلام عن الأسباب التي سببت بداية معركة بدر، وكيف بدأت، وكيف كان حال المسلمين، وكيف كان حال أهل مكة، ثم كيف التحم الجيشان، وكيف انتهت المعركة. ثم نختم إن شاء الله تعالى الآن هذه الليلة في هذه الأمسية المباركة بالكلام عن الآثار التي تبعت بدر والتي هيأت لأحد. فهذا الدرس إن وفقنا الله سيكون صلة الوصل بين بدر وأحد بإذن الله جل جلاله. أولاً، أثر هذه المعركة المباركة على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أن الدولة الحقيقية للمسلمين بدأت تظهر. انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وقيام دولة الإسلام في المدينة بداية مباركة طيبة، لكن قوة هذه الدولة وحقيقة ظهور هذه الدولة ما ظهر حقيقة إلا بعد انتصار النبي صلى الله عليه وسلم في بدر. فصار للنبي صلى الله عليه وسلم كينونة وهيبة، إذا هاب أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم فبالطبع وبالبديهة أن يهاب النبي صلى الله عليه وسلم كل العرب، لأن مكة وأهل مكة معروفون من سادات قبائل العرب. فإذا سيدة قبيلة العرب أهل مكة هابوا النبي صلى الله عليه وسلم وصار للنبي في قلوبهم هيبة، فمن الطبيعي أن يهاب النبي صلى الله عليه وسلم الأعراب. كيف كان وقع هذه المعركة على أهل المدينة الذين لم يشاركوا؟ أنه بدر، طبعاً شو بدك بالآن؟ الآن بدر، الآن موقع بدر جوا المدينة، الآن يروح الحج أو العمرة ويروح يعمل زيارات، فبيأخذوا على موقع بدر، فهي حد بالمدينة، هي الآن بالمدينة، بس كيف عمران المدينة؟ ولا أي حج؟ شو رايح بزت؟ أما من قبل بس كان العمران قليل، لا كان بدر برا. فالنبي عليه الصلاة والسلام راجع المدينة، لكن من شدة فرحه، والأصل أن الجيش المنتصر يبقى في مكانه 3 أيام. لماذا؟ حتى يرسل الرعب في قلب الجيش المهزوم، أنني ما زلت في مكاني، مش خلصت ورجعنا على السريع، يعني إذا لم تكن ترجع على وسلفك، إحنا أعطينا 3 أيام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفرح قلوب المؤمنين، وأراد أن يخرج صدورهم وأن يشفي صدور قوم المؤمنين، فأرسل الحبيب صلى الله عليه وسلم حبيبه زيد رضي الله تعالى عنه يحمل الأخبار السامة إلى أهل المدينة، وينبئهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة القلة الذين خرجوا للعيد أولا ثم أكملوا المعركة لقد نصرهم الله. فإذا بأهل المدينة خرجوا والتفوا حول زيد، جاي زيد رضي الله عنه، كان صلوا كم يوم خارج عن المدينة هو النبي عليه الصلاة والسلام، فاجتمع عليه أهل المدينة من الرجال، من الكبار، من النساء، من الصغار، الذين لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا ماذا عندك يا زيد؟ هات المشاهد، ايش اللي صار؟ ماذا تخبرنا؟ فإذا بزيد رضي الله تعالى عنه يقول: أبشروا فإن الله جل جلاله قد ولانا ظهورهم، هربوا منا وتبعناهم وأخذنا غنائمهم وقد نصرنا الله جل جلاله. فإذا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم يكبرون ويفرحون ويهللون ويحضرون الاستقبال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد مرور 3 أيام يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعزة وتواضع، بعزة الفرح أن الله أكرمه بالنصر، وبالتواضع بعد أن ينسب هذا الكرم لله جل جلاله. وإذا بالصحابة الرجال الأبطال الذين لم يشاركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم بفرح وحزن، فرح أن الله تعالى قد من على النبي بالنصر، وحزن أنهم لم يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مشاركين. فهذا أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، والله ما كنت أعلم أنها غزوة، أنا أفكر شغلة عير وطلعين تأخذها العير وتأخذها الراضي اللي معهم ترجع، أنا عارف في معركي. يا رسول الله، والله لو كنت أعلم أنه نزال مع المشركين والله ما تخلفت عن الغزوة أبدا. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعزيمته ونيته وقال: يا رسول الله، لا أتخلف عن نزال مع المشركين معك بعد اليوم أبدا. وكان صادقا رضي الله تعالى عنه، وفعلا لم يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في معركة من المعارك. وهكذا كان حال أهل مكة يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم والرجال الكبار الأطفال على المدينة، والرجال الأبطال إيش عم يعملوا مع النبي عليه السلام؟ عم يعتذروا، ورسول الله يعذبهم بما غير تبوك اللي إحنا وصلنا إلى مد الله في أعمام الله على من أحياء أبي رمضان ولا بعد رمضان. تبوك غير تبوك، دعا النبي عليه الصلاة والسلام الكل يطلع، ما طلع البعض، فاللي ما طلعوا النبي عليه الصلاة والسلام ما قبل منهم العذر، ونزلت فيهم سورة التوبة سورة الفاضحة. لكن بدر ما عزم النبي عليه الصلاة والسلام على كل الصحابة يخرجوا، فالصحابة رجعوا يعتذروا من النبي صلى الله عليه وسلم إنه سامحنا، مش عارفين إنه في موقعه وفي في موقعه ونزال، ما نزل بحرك، ما مثل حالك أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذرهم ويقبل منهم الاعتذار. تخيل معي الآن إلى مكة، كيف جاء خبر إلى أهل مكة؟ طبعاً بطبيعة العرب والجيوش في ذلك الزمان، سواء كانت منتصرة أو سواء كانت مهزومة، كانت تختار واحداً منها سريعاً ليخبر أهل القرية الذين خرجوا منها بالنصر أو بالهزيمة. وفعلاً الجيش الذي خرج لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وهزمهم الله جل جلاله، أرسلوا رجلاً مخبراً إلى أهل مكة ليخبرهم بالخبر. طبعاً صفوان بن أمية كان ما زال من أهل مكة، من كبار أهل مكة موجوداً، وأبو لهب وبقية كبار أهل مكة كانوا في بدر، وكلهم أكرم الله بقتلهم جميعاً. فهذا الرجل استقبل صفوان بن أمية، وكان قاعد كان في دار لأهل مكة بيجتمعوا فيها دائماً سادات القوم، كان قاعد هو أبو لهب ومجتمع معهم بعض أهل مكة، فعلموا أن رجلاً جاء ليخبر عن جيش أهل مكة. فتنادى أهل مكة، تعالوا نشوف شو الخبر شو الموضوع. فإذا بهم يقول لهم: والله لقد انتصر محمد صلى الله عليه وسلم علينا. وبدأ يعد لهم أسماء القتلى: قتل شيبة، وقتل عتبة، وقتل أبو جهل، وقتل أمية، وقتل. صفوان بن أمية من شدة وهم الأمر، لأنه طالع جيش عم يضرب الطبول ويشرب الخمور معهم الأعداد والعدد، وعارفين أن النبي عليه الصلاة والسلام كتمي وما معه شيء، فما متوقعين بالمنطق والعقل، ها؟ مش بالعقل، مش بالعادة، مش متعودين عادة أنه جيش مثل هذا العدد أنه يغلب. فصفوان بن أمية قال له اللي بحبه، قال له كذا حسنك إياه مش طبيعي، اسأله، قل له صفوان، هو اسمه صفوان، قل له صفوان مات معه؟ نشوف عروضها بتخلف ولا هيك صح؟ أم قال له وكمان صفوان مات معه؟ قال له لا، صفوان ما أخذ هاي يسمعنا. ولقد رأيت موت أقاربه بين الصفوف في أهل مكة. فوقفوا أهل مكة محتارين، بصدقوا الخبر ما بصدقوا الخبر، انتظروا مخبر آخر. فإذا بعد قليل يأتي مخبر آخر ويكون ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، اسمه أبو سفيان، لكن ليس أبو سفيان بن أمية، إنما أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب. فيسأله أهل مكة فيقول لهم: نعم والله لقد ولينا ولقد لحقوا بنا، لكن لا تلوموا أهل مكة، ما تلوموا الجيش. فقال أبو لهب: لما؟ كان أبو لهب واحد حد صفوان، قال له لما؟ قال: والله لقد رأينا رجالا كبارا على خيول بيضاء بلق لا قوة لنا بهم أبدا. واقف حدنا أبو لهب غلام بيخدم عند العباس. هلا العباس حنوصله بعد شوي، العباس كان مسلم، بس كان مسلم سرا، العباس مين بيكون؟ عم النبي عليه الصلاة والسلام، بس انحرش مع أهل مكة فطلع معهم، وطبعا الأسر، هلا حنحكي عن الأسر. فكاين هذا الغلام مأسلم، بس سمع أبو سفيان عم بيقول لقد لقينا رجالا على خيول بيضاء بلق، الخيل الأبلق يعني الناصع البياض مع السواد العربي الأصيل. فشو بيقول غلام أبو لهب، غلام العباس، كاين سامع من العباس وكاين مأسلم ومؤمن بالله، شو بيقول دغري؟ والله هم ملائكة. فمين يسمعوا؟ أبو لهب واقف حدهم، فينظر إليه فيضربه ضربة شديدة، وسكر راسه بلهب، كيف بيت يشغله؟ فتصيش أهل الولد، حطوا بلش في ضرب. مين بتشوف المنظر؟ لا، بتشوف المنظر زوجة العباس، هو غلام عند العباس، يعني غلام عندها اسمها ابن أم الفضل، وكانت مأسلمة كمان بس ما أعلن إسلامها. فتأتي إلى أبي لهب، وأبو لهب رجل ضخم كبير، شو تعمل؟ فأخذت بعمود من خشب وضربته، قالت: ما استقويت إلا على هذا الغلام، لأن سيده ليس موجود. من أصل سيده؟ العباس، لأن العباس زوجي وسيده مع جيش مكة. فسكت وولى ذليلا، بعد ما ضرب زي أصيب بصدمة نفسية، فنشأ بعد هذه الصدمة عنده مرض. هذا مين؟ أبو لهب. أبو لهب الذي آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نزلت فيه سورة وفي زوجته سورة يقرأها كل الناس، تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيبها حبل من مسد. إيش المرض اللي صاروه بعد هذا؟ هذه الضربة وهذه الإهانة وهذا الخبر، ورجع جيش مكة وفي الواقع اللي يكون خسران ومعش في غيره غير صفوان، ومحمد صلى الله عليه وسلم اللي هو ناقم عليه ناقم شديد، هو مين بيكون؟ عمه، وناقم عليه ناقمة شديدة، فمصيبه مثل صدمة داخلية وبينشأ عنده مرض، وهذا المرض مرض يعني مثل القرحة، وهو تآكل داخلي كما قال الرواة، قال ولم يبقى بعد بدر إلا 7 أيام، بعد أسبوع مات. وكان العرب إذا أصيب أحدهم بهذا المرض تشاءموا منه وخافوا العدوى وابتعدوا عنه، فمات في داره فلم يقترب منه أحد لا سيما أولاده 3 أيام حتى انتفخ وخرجت منه رائحة، وما استطاعوا أن يقتربوا منه، فحفروا بجانبه حفرة ثم رموه بالأعمدة بعيدان الخشب حتى وقع في الحفرة، وألقوا عليه من بعيد الحجارة ليتلوه. أبو أكبر، هذا مين؟ هذا أبو لهب. تعرف كيف موته كانت؟ هذا رسول الله، دير بالك، دير بالك، مش هذا رسول الله، هذا رسول الله كفر، دير بالك لما تأتي أولياء الله. الكلام الإيذاء لرسول الله ولأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل، قاتل. فأبو لهب لأنه مس بالنبي صلى الله عليه وسلم ختم الله تعالى له بهذه الخاتمة، ناهيك عن العذاب الذي سيناله في قبره وسيناله يوم القيامة، نسأل الله تعالى السلامة. صحابة رضي الله تعالى عنهم في بدر كم واحد قتلوا كم واحد أسروا؟ قتلوا 70 وأسروا 70. طبعاً أتكلم أنت عن قتل 70، هو السرية اللي قبلها، حدا مذكر شو اسمه؟ السرية الدخل، كم واحد قتلوا منهم؟ 70؟ واحد. وكم واحد أسروا منه؟ 2. وشو كان رد فعل أهل مكة؟ طلعوا جيش كبير، إنه أنتوا بتقبوا على مكة، وين كانت مدينة وين مكة، وعملوا سرية نخل حد مكة، أن طلعوا جيش عداده 1000 لأن المسلمين قتلوا 1 وأسروا 2. شو بتتوقع ردة فعل أهل مكة بس يسمعوا إنه بعد الجيش اللي مطلعينه عشان 1 مقتول و2 أسرى، أن قتل من عندنا 70 وانأسروا منا 70؟ لا، ومش مين مكان قتل، واللي انقتلوا أغلبهم قادة. كيف الواقع كان؟ صدمة ما بعدها صدمة، هل مكة مظلومون؟ صحابة رضي الله تعالى عنهم عندما بدأ جيش المشركين بالفرار اتقسموا 3 أقسام. القسم الأول حمل النبي عليه الصلاة والسلام، بخافوا من حالة خدر، لأنه إذا أسقط القائد يسقط الجميع، فانقسم أول 3 التفوا حول النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا نبقى حوله، ما حدا يبيدرك لو في غنائم وشو كان بنضلنا حوله حتى لا يسقطوه. هذا أول معركة. القسم الثاني، وكان أغلبهم الشباب جسم جيد عندهم قدرة بالركض، فقالوا نلحق بالعدو حتى نأس القدر المستطاع منهم ونأخذ قدر المستطاع منهم من الغنائم وحتى يفهموا وحتى نريهم قوتنا. والقسم الثالث قالوا نبقى مع الغنائم، طبعا لأنه جيش مكة كان طالع معبأ بالأكل والشرب والذهب والفضة والغنائم والخيول والإبل، طالعين مش متوقعين، مش معقول، مش معقول 1000 دجاجين بسلاح و300 ما معهم سلاح وما قبلوا كثير بالقتال، يعني أهل المدينة وبعضهم جداد مش متوقعين، فعشان هيك طالعين كانوا بكثير أول، فتركوها كلها. فقالوا الصحابة قسم بيلحق فيهم، قسم بيبقى مع الغنائم، وقسم بيبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام. خلوا أهل مكة مش الجيش، رجعوا اللي كانوا ليش؟ اللي كانوا رايحين فيهم. والنبي عليه الصلاة والسلام رجع مع الحاطين فيه وأهل الغنائم رجعوا. وهذا حقيقة من الأمور التي يعني فيها درس عظيم للمسلمين. للأسف وهذا واقع وفيه درس لنا، الصحابة الذين تربوا على الزهد في الدنيا وعدم النظر للدنيا وعدم حب الدنيا 13 سنة كانوا محصورين مأسورين فقراء جياع. النبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء كان يقول: اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم. هكذا أهل مكة. الآن بين أيديهم آلاف من الغنائم، آلاف من الدراهم والدنانير. شو اللي صار؟ قال من بقي من الصحابة مع الغنائم: نحن أحق بالغنائم منكم. كيف الكلام؟ قال: نحن الذين بقينا عندها، ولولا بقاؤنا لما بقيت. فقال القسم الثاني: نحن الذين لحقنا بالقوم، ولولا أننا لحقنا بالقوم عدونا. قال القسم الثالث: نحن الذين لقينا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولولا أننا حمينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسقط النبي صلى الله عليه وسلم لهزم الجيش. اختلف الصحابة، ثلاث أقسام، كل من كبار الصحابة وكل من المتربيين بمدرسة النبي عليه الصلاة والسلام. بهذه اللحظات ما كان إيش؟ ما كان الحكم الشرعي في تقسيم الغنائم مثل هذا. ماذا يحدث في هذا الوقت؟ ينزل جبريل. ينزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام. رسول الله عليه الصلاة والسلام ساكت. من داية النبي عليه الصلاة والسلام اللي صار مصاب في الكلام بين الصحابة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر الحكم الشرعي. بعد جديد على أول معركة ما بيعرف شو بيعمل الآن. يبدون فعلا هون ولا يبدون هون، مين بيفضل؟ ما الآيات التي نزلت النبي عليه الصلاة والسلام؟ آيات التي قرأناها في الصلاة. دائما سبحان الله كل ما بدي أجي أقرأ شيء ثاني نهار الأحد يبعد الأنفال يبعد التوبة، كل مجلس فيه شيء من هذه الآيات. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه جبريل ببيان أحكام الغنائم، ويفتتح جبريل عليه السلام سورة الأنفال. بس ما نزل الحكم الشرعي مباشرة كيف تقسيم الأنفال، نزل تربية وتدريس وتفهيم وتعليم وتأديب للصحابة رضي الله عنهم. قل جل جلاله: بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الأنفال. عم يسألوك يا رسول الله هذا مين؟ نحن اللي بينا معهم ولا اللي لحقوا فيهم ولا اللي بيهم معك؟ قل الأنفال لله والرسول، قل الأنفال لله والرسول. لا إله ولا إله ولا إله. كنت سمو حاجة لله، شبه شهر شيء من الدنيا دون كل ذلك. وبمن أكل شحب الأنفال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ديروا بالكم تختلفوا، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. تدعون الإيمان؟ لا ترون الطاعة. الطاعة عندما خرجتم ظاهرة، عندما استعديتم للجهاد واضحة. الآن نريد أن نرى منكم الطاعة بعدما جاءت الدنيا والغنائم. الصحابة كانوا فقراء 13 سنة 14 سنة بفقر شديد. الآن بعد 14 سنة انتهى حدهم، فضى حدهم كل واحد. مش أقول لك أنا الخير، أنت مش تعمل في الخير، يعني فايدتك على سيارات وبعد سيارتين ثلاثة موديل السنة وشاب كيف مرة واحدة؟ وأنا كنت أنجأ على السكليت القبل مرة واحدة أربع خمس سيارات. لا هو إيه الصراحة، أقول لك انزعجش منه هو إيه صحابة. ما نريد أن نقوله أن هذا قد يحدث معنا، لكن سرعان ما يجب أن نحتكم بالله ورسول الله. ممكن بين إخوة بين أصدقاء بين شركاء بين أصحاب بتجارة ممكن نختلف معك بالرأي، لكن سرعان نسلم بالله. ليش بيصير أنا بيني وبين أخي خلاف؟ في في في في رب تعالى، في النبي عليه الصلاة والسلام، في حكم الشرعي. أسلم لله ولرسوله. والله يا إخواني في الله ما جربت هذا بنفسي، ولا رأيت أحدا من إخواني قام بهذا إلا رأيت بركة ما بعدها بركة. وكم من أخي تنازل عن حق يراه بنفسه حقا شرعيا، لكن عندما علم أمر الله وأمر رسوله وقف، قال أنا وقاف عند كتاب الله وكتاب رسوله صلى الله عليه وسلم. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون شنو بس انتصروا في المعركة؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إلى آخر الآيات. وبدأ النبي ربنا تعالى يقص صوت كيف بلشت القصة، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق سيدي الصحابة، وإن فريقا من المؤمنين كارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ثم ربنا تعالى بيّن بسورة الأنفال، اقرأوها وتأملوا معانيها، أحكام الغنائم. والغنائم أربعة أخماس تقسم لخمسة أقسام، أربعة من هذه الأقسام للمقاتلين يوزعها النبي صلى الله عليه وسلم أو خليفة المسلمين بين المقاتلين، ما بين راجل أي على قدميه وما بين فارس إلى غير ذلك من أحكام شرعية مفصلة في كتب الفقه. ثم الخمس الأخير يبقى لبيت مال المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم له حق التصرف فيه. فاجتمعت قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعدها. هذا فعلا مسألة ثانية جديدة. إيش هي؟ أنا 70 أسير. شو بدنا نعمل بالأسرى؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما عنده حكم شرعي بموضوع الأسرى. ما في لسه آيات نزل بموضوع الأسرى، هذا نفع بالأسرى. فشو بيعمل النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم شو؟ فدعا النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة وقال نتشاور. شو رأيكم أول مرة بالإسلام؟ هلا في اثنين كانوا قبل معنا من سرية نخل، بس بعض عندنا الشرع مش عارفين شو نعمل فيهم. خالد يمكن أسلم، وخلي نشوف في عندنا بعد 70 واحد. شو بدنا نعمل دول الأسرى؟ نقتلهم؟ نرجعهم؟ نداكش عليهم؟ ناخذ مال؟ شو نعمل؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال شو قال؟ بسم الله اعطونا الأراء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال شورى ما بياخذ رأي أي حدا، بياخذ رأي الكبار قدماء عندهم فكر. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام وطلب من أبو بكر يعطي الرأي. أبو بكر هو من أقرب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال ما رأيك يا أبو بكر؟ فقال يا رسول الله رأيي الفداء. إيش يعني الفداء؟ يعني كل واحد منهم تشوف قديش أظل يدفع لنا مصاري. وهذا المال الآن إحنا بحاجة له، كبعض القيام دولة الإسلام بأول الأمر. وهو الشباب من بين عيون يعني يمكن ماشي حمار. وأهل مكة مش حيتركوهم. كل واحد بدك له مبلغ ناخذه نتجمع ونستفيد منه. وعلى عسى اخواني بس هيك كلمه، على عسى ان يهديهم الله. على فكره ابو بكر يعني نسخه طول الاصل عن النبي عليه الصلاه والسلام، صح التعبير؟ اقرب فكر للنبي عليه الصلاه والسلام ابو بكر. تسمع كلام ابو بكر كانك عم تسمع النبي عليه الصلاه والسلام، التلميذ الاول عنده. فكر الهداية والرحمة ودخول الناس في الإسلام بيغلب على النبي عليه الصلاة والسلام، عنده شدة وعنده قوة وعنده قطر وعنده غير ذلك، لكن مش هذا الطبع اللي له. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام طبع الرحمة ودخول في الإسلام. فقال لي رسول الله رأيي أنه بنرجع الشباب على مكة، وكل واحد بنشوف واحد ألف درهم 2000 3000 ويمشي الحال. طيب جزاك الله خير يا أبو بكر، مين عنده رأي يا شباب؟ تفضل يا عمر. قال انا ما ارى ما ارى ابو بكر. طبعا هو يعني هو الاداب شو ما نقص وراء بعض البعض، بس كان سيدنا عمر مش عاجبه نهائيا راي ابو بكر. انه ابو بكر احنا هو صدقنا على الله، انت الله كرمنا بمعركه مع المشركين يا ابو بكر، واسرنا منهم الاسرى وجاي تقول لي ناخذ مال، هو اتمنى هذا. قال ما ارى ما ارى ابو بكر. قال طيب شو تشوف يا عمر؟ قال أرى أن تسلم كل واحد لأخيه يقتله. شو المكان؟ لأخيه. جعفر عنده أخ، مصعب عنده أخ، أبو بكر عنده قريب، كل واحد لأخوه. قال حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هوادع على دين الله، مش عندنا ضعف، ما فرق معنا، حتى الأقارب يقول لنا نتنازل عنهم من أجل أن يقضوا. أبو بكر شايف الرحمة والدخول في الإسلام، وعمر شايف إيش؟ جزء شير. كمل النبي عليه الصلاة والسلام إيش أرى؟ قام سعد بن معاذ. سعد بن معاذ كأنه كان زعلان. إيش رأيك يا سعد؟ قال هذه أول وقعة بيننا وبين المشركين يا رسول الله، ونأسر منهم؟ شو شو نعمل الآن؟ قال لا نحتاج لأن نأسرهم، نقتلهم مباشرة. إيش نخلي عندنا أسرى؟ إذا سعد بن معاذ رضي الله عنه رأيه قريب ورأيه. كمل النبي عليه الصلاة والسلام الشورى فيقول عمر: فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأي أبي بكر ولم يمر بوليه. النبي عليه الصلاة والسلام تغلب على واحد، هو ربنا ما قال وما أرسلناك إلا قتالا للعالمين، قال وما أرسلناك إلا رحمة. فالصيغة الغالبة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رحمة. فقال نفديهم، وبلش النبي عليه الصلاة والسلام يصفعهم بالسبعين واحد واحد. وحتى النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة أنه كما قلت يا عمر من أقرب الناس إلينا سنبدأ بهم. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا يأخذ الفداء من مين؟ من مين؟ من العباس. من العباس عمه. طبعا قبل ما ندخل بموضوع العباس، ثاني يوم بعد ما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام، ثاني يوم بيجي سيدنا عمر عم بيطلع على أبو بكر والنبي عليه الصلاة والسلام في مشروع عندكم. فبقول عمر: يا رسول الله ما الذي يبكيك؟ إن كان أمرا فنبكي معك، وإلا لم يكن فنتباكى حتى نكون معك. لذلك بكيت أبو بكر، شو الموضوع؟ قال: يا عمر لقد أنزل الله جل جلاله بي آيات لما فديت به الأسرى، فكان الله يريد من النبي أن يأخذ الرأي من؟ رأي عمر. لذلك عندما قيل لو كان في الأمة نبي لكان عمر، وعمر رضي الله عنه كان ملهما، ووافق عمر رضي الله عنه الكتاب في أكثر من موضع، ومن المواضع التي وافق فيها عمر الكتاب هذا الموضع. ما هي الآية في سورة الأنفال؟ ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض تريدون عرض الدنيا. هو أكبر من جل أي صعب، فلاك حرب السكر إن ربنا بعتب النبي صلى الله عليه وسلم الشديد، أو أي حد الله عطول مش مثلا بينه وبين النبي ربنا مثلا مش أي القرآن نزل جبريل قال له الخبر وخلصة، ما لا لا نزل أي القرآن حد الله تعالى إلى يوم القيامة. طبعا الفداء تم خلاص، ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم، ما رجع قتلهم، فداء تم. لكن الله عاتب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه: يا رسول الله، يا ابا بكر، تريدون الدنيا؟ ربي مش لهم، يعني النبي ما ود الدنيا لهم ولا ود ابا بكر الدنيا لهم، الدنيا عشان دوله المسلمين، لكن نريد ان نظهر للمسلمين ولغير المسلمين الان في اول معركه شده وقوه. وكان ما يريده الله يوافق رأي عمر رضي الله تعالى. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالفداء. فمين بأول واحد بلش؟ بالعباس. طبعا عباس رضي الله عنه زلمة بعلاقات رومانسية زنبيل، يعني معلش. فقال له العباس للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله ويا محمد، لقد كنت أسلمت، بدأ المصوتين أنا كاين أسلم، بس انا انحرشت مع اهل مكه وطلعت معهم، ورحت كمان تاخذ مني فداء. قال له النبي عليه الصلاه والسلام: كيف شعرت؟ قال له: اما اسلامك فهذا بينك وبين الله. انا شو بعرف اللي هو بنتي، يعني لو كان مسلم اكون جيت وقفت معنا مسلم وبيتلي وقت مع المشركين، هذا بينك وبين الله، ان كان الله يعلم صدقا عندك يعطيك، اما انا فعليا ان اخذ بظاهرك، انت كنت واقف مع المشركين يلا ادفع. قال له: ادفع عن أقربائك الثلاثة، وعد له ثلاثة من أقاربه. قال: ادفع عن هذا وهذا وهذا. وأخذ منه، كان النبي عليه الصلاة والسلام يفدي الرجل من أسرى بدر بين الألف والأربع ثلاث درهم، بين الألف والأربع ثلاث درهم. قال له: أنت يا عباس بدي أعلى رقم عندك، بدي الأربع ثلاث، حتى يورى الصحابة رضي الله عنهم أن الأحكام الشرعية تنطبق علي وعلى عائلتي وأول الناس. قال له يا رسول الله احنا يعني اربعة بتقولوا ده احنا اربعة واربعة تلاف اربعة اربعة تلاف ده يسمى 16000 قال له يا رسول الله ما يعني قال له بس بدي خبرك شغل ثاني قال له شو؟ قال له انا كنت جاي معي من مكه محمد معي 20 وبي 20 وبي من ذهب بس ورعوا كله مني بالمعنى اخذوا كله مني واخذوهم خليهم ما بيفدوني هون اخذوهم مني قال له لا حبيبي هون اللي خليهم منك غنائم هون ما بيحسبوا الغنائم شيء والفداء شيء الله اكبر صلى الله عليه رسول الله تعليم من امه طب ما ظبطها مع العباس مع عمك كمان وحبك بتحبه لا لا لا فيش ظبطها ايه ظبطها هذا دين هذا دين مش دين هذا دين في ضوابط علي اول انسان وعلى اقاربي ومن حولي ومعي فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه شوي بآية في العبس يا الله ايش ربنا يقول للعبس يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم فيقول العباس والله لقد أعطاني الله أضعاف أضعاف ما فديت به نفسي وإخواني ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأسرى واحدا واحدا فمما مر مع النبي عليه الصلاة والسلام واحد من الصحابة اسمه ايش؟ اسمه سهيل بن عمرو. مين سهيل بن عمرو؟ سهيل بن عمرو مين؟ لا صلى الله عليه وسلم حب نصه بعد سهيل بن عمرو. احسنت. سهيل بن عمرو أول شيء هو من خطباء مكة يعني كان من سنة بيوقف بيحكي بيقنع الناس بيعرف يختار كلماته وهو اللي عمل الصلح مع النبي عليه الصلاه والسلام في الحديبيه اللي كتب فيه بسم الله قال له النبي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال له لا ما اكتبش بسم الله الرحمن الرحيم اكتب بسمك اللهم وقال له اكتب هذا ما تعاقد عليه محمد رسول الله قال له لا محمد بن عبد الله لو كنت رسول الله ما كنا رجعناك على البيت واللي طلع ابنه ابو جندل اللي بيعرف قصه الحديبيه ورد النبي عليه الصلاه والسلام فالمهم مين واقف حد النبي عليه الصلاه والسلام اللي طلع بالاسرى وكيفيه قصه الفداء والفداء؟ سيدنا عمر رضي الله عنه. هلا سيدنا عمر اول مره طلع قال انه قلت لك اياها يا رسول الله صح التعبير انه ما اخذت رايي واقف بفنيون. اما النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم شو رايكم نعمل بسهيل بن عمرو؟ شو بتتوقع سيدنا عمر اكيد بيطلع بيخطر بباله؟ سهيل بن عمرو خطيب والإنسان حتى يكون خطيب لابد يعني أن يكون الأسنان فكرة من صفة النبي عليه الصلاة والسلام من شمائل النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضريع الفم ضريع الفم مكتمل الأسنان يعني إذا تكلم ما بيلدغ من الكلام يعني بالعامية ما بيلدغ بثاء وبزاء وبضاء خطيب خطيب لابد ان يضبط الحروف. قال له سيدنا عمر يا رسول الله عندي راي او تسمع مني بس. قال له شو؟ قال له رايك كسر له اسنانه. قال يا رسول الله نكسر ثناياه. عمر ليه بتكسر اسنانه؟ قال لانه خطيب حتى لا يعود يخطب فينا مره اخرى. هذا زلمه كسر له اسنانه دغري من الاخر. سؤال النبي عليه الصلاه والسلام. قال يا عمر لا نفعل لعل الله يوقفه موقفا ينصر فيه الاسلام. يا عمر ما بدك تكسر اسنانك؟ قال له اول مره ماشي كمان ثاني مره. قال له يا عمر ان شاء الله لعل الله ان يهديه ويقف موقفا يخطب بالمسلمين وينصر الله به الاسلام والمسلمين. صار ولا ما صار؟ صار. وين؟ بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام عندما بدأت حروب الردة وانتشرت الردة بين الناس وقف سهيل على إسلامه رضي الله تعالى عنه خطيبا بالناس وخطب فيهم خطبة عصماء حفظ الله بخطبته المسلمين من الارتداد. مين بيشوفه بهذا الوقت؟ سيدنا عمر فيبكي رضي الله عنه ويقول صلى الله عليك يا رسول الله، كنت قد عرضت عليك أن تكسر أسنانه، فقلت لا يا عمر، لعل الله يوقفه موقفا ينصر الله به الإسلام. بعدين هو النبي عليه الصلاة والسلام عم بيقول بهالإصابة ولا بيطلع مين بيجو؟ صهره. مين صهره؟ اسمه أبو العاص الوالي. أبو العاص زوج زينب رضي الله تعالى عنها، أم كلثوم ورقية وزينب وفاطمة. أم كلثوم ورقية أزواج مين؟ أبو العثمان، أولاد أبو لهب. بس خرج النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة، فماذا قال أبو لهب بولديه؟ طلقا بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين ضل؟ ضل فاطمة وزينب. زينب رضي الله تعالى عنها طبعا بمكة لسه ما كان في أحكام الزواج وتحريمه وبطلان زواج المسلم من المشرك، فكان ممن أحب زينب رضي الله تعالى عنها أبو العاص من وهي. قصة خطبتهم وزواجهم طويلة، وهم تزوج أبو العاص من زينب، وزينب رضي الله تعالى عنها مسلمة، وكانت تعيش رضي الله تعالى عنها مع زوجها أبو العاص، وكان عندها منه ولد وبنت، وكانت تأتي بأولادها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أولادها أمامة ابن زينب رضي الله تعالى عنها. فعندما خرج أبو العاص مع أهل مكة ودعته زوجته، وكانت تبكي بكاء شديدا لأنها لا تريده أن يموت على غير الإسلام، وكانت تدعو الله تعالى له أن يميته على الإسلام. فعندما جاء المخبر عن جيش مكة لخبرنا عنه بأول الدرس، فكانت أول من خرجت إليه لتسأله عن الناس هي زينب رضي الله تعالى عنها. فقالت أين زوجي؟ أين أبو العاص؟ فطأطأ رأسه المخبر وقال لها، فظنت أنه مات، قال لها لا، إنما هو بين أسرى المسلمين، أسروه المسلمون. فبكت وحمدت الله، ما بدأ يموت على الإسلام. وأبو العاص كان من الأغنياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لو صهره ولو زوج بنته ايش طلب منه؟ الفدية. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يتعامل مع الفقراء، مع فقراء أهل مكة؟ يقول له يا رسول الله أنت بتعرفنا، أنت من مكة بالنهاية، أنت بتعرفنا، ما في معنا مصاري. شو يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماشي يرجعوا؟ لا. شوف شو يقول النبي عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفديكم بشرط. ما هو الشرط؟ أن يعلم كل واحد منكم 10 من المسلمين الأميين. شوف شوف نظر النبي عليه الصلاة والسلام في تربية الصحابة، ما بدوا معه صحابة مش متعلمين، ما بدوا معه صحابة أميين. المتعلم منكم يعلم 10 بس، امتحنوا للعشرة، لأيهم صاروا بيعرفوا يقرأوا ويكتبوا بدكم ترجعوا على مكة، بدي تعلموا 10 قد 1000 درهم تقريبا، وهذا بده يدفن عند أهله، يجيب 10 ويرجع على فيه، اقرأ اكتب اقرأ اكتب اقرأ اكتب شوي خاوي يكتب. إدي على النبي عليه الصلاة والسلام خلينا نقول في 30-40 ضرب 10 ما يقارب 300-400 واحد من المسلمين، أكثر من ثلث ونص المسلمين بذلك الوقت صاروا متعلمين. بده يرفع النبي عليه الصلاة والسلام مستوى المسلمين، بدكم مثل ما أنتم. فالمهم أن أبو العاص أهله سأل فيه كيف بنت زينب بتجيب الفدية. فبعت أبو العاص قال له عنده أخو تاجر، قال له بتجيب فدية مرتبة. فأخونا أبو العاص راح يتزوج زينب، قال له بدي أروح بنت زوجي شو عندي بالبيت. فزينب رضي الله عنها جمعت من عندها من أموال وأرسلت بهذه الصورة إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأبيها. دولة الإسلام وجمالها، أبو بنت الدين بسبب حب بناته. فالمهم جاء أخوه أبو العاص جلس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذا فداء أخي أبي العاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام فتح الصورة وهم بقلب فيها لا شيء وقفه، طمع أحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام هون طلع على رجل في الذكريات، فتذكر من؟ تذكر خديجة رضي الله عنها. خديجة الحب الأول. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. خديجة التي ناصرته، وقفت معه، أيدته، أعانته، فصار ينظر للقلادة ويتذكر خديجة. إيش قصتها القلادة؟ بس تزوجت زينب رضي الله عنها أبا العاص، فراحت إما تهديه هدية الزواج العرس، فكان خديجة رضي الله عنها عندها عقد، فشرحت العقد وقلت لها بنت زينب هذه هدية عرسك. وزينب رضي الله عنها ما عندها غيرها، الأموال الباقية لزوج أبا العاص. فحطت، وهذا من حنكة وحكمة وذكاء زينب، فحطت زينب رضي الله تعالى عنها قلادة خديجة رضي الله تعالى عنها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بقلب بالمر وشايف القلادة. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا من موقف الفداء من الأسرى حد الصحابة. فالنبي عليه الصلاة والسلام صار يطلع من القلادة وصار يتذكر خديجة، ما دريت حمد صغير. فذكر زوجته التي ماتت من أكثر من 10 سنوات، التي ما رأت النصر، ما رأت مثل ما رأت عائشة النصر. توفيت رضي الله تعالى عنها والإسلام كان ضعيف، ما في قوة للإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماشي عمله، ما بده يخلي صهوة أسير ولا ضبط عمره يأخذ قلادة زوجته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتأذنون لي أن أرد القلادة وأن أرد بالعاص؟ يا الله يا محمد، انت الخليفة، انت القائد. اذا حكيت محمد، اذا حكيت مين بده يردك؟ مين بردك يا رسول الله؟ هذه خديجة. فالصحابة رضي الله تعالى عنه قالوا: الامر لك يا رسول الله، نرد من ترد، نرد من تأخذ. طبعا نرد، هذه خديجة، هذه امنا، هذا القيادة لها. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخرجوا له اسمه، طلعوا له اسمه. فخرج أبو العاص وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مال والقلادة، وقال: أبلغ زينب بنت السلام. بلغ بنت السلام وقل لها: حافظي على قلادة خديجة، ما تفرطي بقلادة أمك، حافظي على قلادة خديجة رضي الله تعالى عنها وارضاها. وكان هذا الموقف يا اخواني في الله سبب دخول أبي العاص الإسلام. فعاد أبو العاص إلى زوجته زينب يخبرها، طبعا مش مباشرة، بعدين تكلمت معه بقصة طويلة إن شاء الله نبينها في المرات القادمة. وكانت هذه الرحمة من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الموقف العاطفي العجيب من قائد، سبب تأثر أبي العاص، تأثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الإسلام. طبعا أهل مكة يا إخواني بعد المواقف العجيبة الشديدة عليهم تأثرت تجارتهم، واختم بهذا، فأرسلوا سرية للتجارة بقيادة زيد بن الحارث، لأنه ما عادوا يقدروا يتاجروا إلى الشام من طريق أخرى مخفية علم بها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم خرج إليها وأخذ كل ما فيها من أموال، وبذلك يكون قد قطع على أهل مكة كل الطرق من التجارة. الآن أهل مكة حاصروا حصار شديد، لا طريق المدينة ولا طريق الشام. فماذا فعلوا بعد ذلك؟ أعدوا العدة بكل ما أوتوا من قوة لمعركة أحد. كيف بدأت معركة أحد؟ هذا ما نبينه بإذن الله جل جلاله في الأسبوع القادم من الله في أعمالنا. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى.